السلام. أما مكة وحرمتها فهي من قديم منذ أن خلق الله السماوات والأرض. قال فلجأوا إلى مكة منهم العماليق. لكن هذا القول لا يقبله من علم أن الله عز وجل لم يترك أمة إلا وبعث فيها رسول، لأنه قالوا أن هذه الأمة أهلكت بعضها بعضا حتى فنوا جميعا، ولا نعلم رسول بعثه الله فيه. وابن زيد أحد كبار المفسرين من التابعين يقول أهلك عاد الأولى، لأن عاد الأولى إنما قيل كقوله سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أما كانوا أوائل الأمم المكذبين في عتوهم وجبروتهم نسب الله لهم الأولوية، والله أعلم. لعل قول ابن كثير أقرب إلى الصواب، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة قرى قوم لوط، أي أهوى الله بها منه. ذكر الله عز وجل هذه ليبين أن من كذب الرسل وخالف الله أمره ونهيه فإن تلك العاقبة هي السنة التي مضت ولا تتخلف. فإذا رأيت أن الله أغرق قوما أو أهلكهم بسنة عامة جفاف أو فيضان أو دمر قرية بأكملها بزلزال أو غيره، فاعلم أنهم عتوا عن أمر الله إما زنا أو ربا. الله هنا يقول عاد عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والإنسان إذا خلا بنفسه بعد قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة لا يدع نفسه أن يشغل خاطره بشيء مما ينتفع به في أمر آخرته، وإلا دخل الشيطان. كل امرئ خلا قلبه عن ذلك إلا واستولى عليه الشيطان، عاد يأتيه من باب الشهوات أو من باب الشبهات. ومن باب الشهوات شهوة الغضب أو شهوة الجنس. شهوة الغضب الانتقام وحب التسلط وكيف تتخلص وكيف تفعل. وكل أحد له أعداء في هذه الدنيا، وكل أحد له حساد في هذه الدنيا، وكل أحد كل مسلم غير المسلمين. هذه الكوارث وهذه الأمور التي فيها تحديات للإنسان وأذى يلحقه من ذلك، إن لم يعتصم بالله فيعرف أن بذنوبه سلط عليه فيستغفر ويلجأ إلى الله عز وجل ليكف عنه ذلك، وإلا فإن الشيطان يفتح له أبواب. إذا دخل يتوضأ فغسل يديه جاءه الشيطان: هل علمت فلان حين نطق بهذا القول ما الذي يريده؟ هل تعلم ماذا فعل فلان معك؟ هل أدركت أن تلك الحركة من فلان إنما قصده بها كذا وكذا؟ هل قرأت؟ وهكذا يفتح عليك أبواب شهوات الغضب للانتقام. تنتهي من الوضوء وأنت لا تعلم ما فعلت، قد تنسى عضوا وقد تتذكر عضوا، وتأتي في الصلاة فلا يدعك، وتدخل الحمام فلا يدعك. ومثله إذا كانت الشهوات من شهوات الجنس وشهوات المني وغيرها، فيأتي الإنسان فيقول حين وقع نظره على فلانة: وأيما امرئ ترك لناظريه أن يتمتع بها إلا وأدرك الشيطان فيه حظا ما يدعه حتى لو نسي. فإذا لجأ إلى المنام فتح له باب هذا الغطاء فلا ينسى ذكر الله عز وجل، فيستولي الشيطان على قلبه. فالمرء يذكر الله عز وجل ويذكر نعمه وأن كف عنك السوء وأنه منع عنك أعداءك وأن أفاض عليك نعمه فالزوجة طيبة معك والأبناء طائعين والله عز وجل مكن لك من دفع أجر هذا البيت أو تمليكه والله عز وجل يسر لك هذا المركوب والله عز وجل كف عنك الأعادي اللهم لك الحمد والفضل تكثر الاستقامة وتكثر الإحسان وتعمل الطيبات لأن الله عز وجل أقسم لئن شكرتم لأزيدنكم وقوله الحق وهو الذي لا يخلف الميعاد الله يقسم أن لو وقع منك شكر على ما أنعم عليك به فإنه يزيدك فإذا رأيت امرأ قد نقص منه الحال فاعلم أنه لم يشكر الله عز وجل وعدم الشكر ما هو أنك لم تقم بما أمر الله به ولم تجتنب ما نهى الله عنه فتلك معاص تستجلب هذه الوخمات نسأله سبحانه الاستقامة والعفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ يقول السائل ما السر في منادات هارون عليه السلام لموسى بقوله يا ابن أم إنها أقرب إلى الشفقة مو معناه أنه ولد ليس أخا بشقيق له لكن كأن الأم أرأف وأرحم فأنك إذا تقربت إلى أخيك بأنه ابن أمك يعني أقرب إلى الشفقة والرحمة لأن موسى حين عاد حين رجع من الموعد الذي ضربه الله إليه وقال وواعدنا موسى 40 ليلة أو 30 ليلة وأتممناها بعشر فلما رجع الله عز وجل أخبره سأله قال لما تستعجل قال عجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وسمع المقالة من الله عز وجل لكن لما شاهد الواقع وشافهم يعبدون العجل طار صوابه صلى الله عليه وسلم فأقبل على نبي مثله فقبض عليه من شعر رأسه بإحدى يديه والأخرى بلحيته وأصبح يجره إليه ولا يجوز الاعتداء على أحد الناس فضلا عن نبي لكن لما كانت غيرته لله عز وجل وغضبه لله قال أنا استخلفتك في هذا في هؤلاء القوم تتركهم يفعلون هذا قال يا ابن أم يعني تلطف بي أنت ولد أمي عرفت المعنى نعم. ويقول السائل لماذا فتحت الياء في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا ولم تفتح في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا هذا الياء جاز فتحها إذا جاء ما بعدها إذا جاء ما بعدها ليس حرفا يعني ليس همزة قطع إذا كان كذلك جاز فيه الفتح وجاز فيه عدم الفتح عبادي وعبادي أمي وأمي أما إذا جاء بعد همزة قطع فالله أعلم أنه يكتفى بها بالكسر نعم. ويقول أثناء قراءة كتب الفقه تمر بنا كلمة على علاته فما المقصود بها يعني هذا القول ضعيف أو هذا الرأي ضعيف أو هذا ما ذكرناه يقبل فيه على ما فيه من خلل علات يعني على علله والعلل يعني الأمراض والأمراض هنا المعنوية بمعنى الضعف نعم. يقول السائل في الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد السؤال ما معنى معاد إن كانت الآية نزلت قبل فتح مكة يعني سيعيده الله عز وجل إلى مكة وإن كانت بعد الفتح فمعناه أن الله عز وجل سيعيده إلى يوم القيامة فيعرف ما فضل الله عليه العظيم نعم. يقول السائل من المعلوم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي من السنة الرواتب في سفره إلا سنة الصبح، فهل يدخل في ذلك الحكم الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ عند السؤال من المعلوم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي من السنن الرواتب في سفره إلا سنة الصبح، فهل يدخل ذلك في ذلك الحكم في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمسافرين يقصد؟ في سفره، أي أنه إذا استمر به الترحال يعني شد به السير في الطريق، كان يصلي ركعتي الفجر والوتر ما يدعهما لا في سفر ولا في حضر. أما إذا استقر به المقام فالله أعلم هل كان يصلي النوافل الأخرى أو لا يصليها. فمن جاء إلى مكة وهو مسافر فصلى الفرائض، إن أراد أن يتنفل بها ونعمه، إن لم يتنفل فليس مطالبا بها. نعم. يقول السائل في الحديث المروي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة إثر صلاة ليس بينهما له كتاب في عليين. نرجو توضيح هذا الحديث. ما أدري، لا أعرف صحته، لا أدري عن صحته. نعم. ويقول: هل الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، وهل يقصد به كلام الدنيا؟ أي الحسن يعني المسجد، من أراد الاعتكاف أو انتظار الصلاة لا ينبغي، ليس موضع يقطع الناس فيه أزمانهم أو أنهم يستأنسون به، كما نرى بعض حلق الجماعات يضعون بينهم الدلال والتمر ويتحدثون، بعضهم يضحك والآخر يشير. يعني هؤلاء جائل الأنس، فهم فوتوا، قد يكون كلامهم لا لغو فيه ولا تأثيم، لكن كون الحسنات فاتتهم فقد ضيعوا أمرا عظيما. لكن إن جاء لأجل الثواب والفضل فلا ينبغي أن يفعل ذلك. نعم. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر. ما معنى ذلك جزاك الله خيرا؟ عتل يعني فيه جبروت وظلم، جواض أي مستكبر على الناس. فأخبر الله عز وجل أن أهل النار هذه صفاته، والقصد: أيها المؤمن ابتعد عما يؤديك إلى النار، فإن هذه الصفات تقود صاحبها إلى النار. والعاقل يعرف أن خبره صلى الله عليه وسلم حق، والمؤمن إنما المطلوب منه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب فالويل له، فهذه عاقبة من كذب الرسل. والتكذيب كما يكون باللسان يكون بالعمل، أما باللسان كما قالوا إنا لنراك من الكاذبين، وأما بالعمل فإنهم يسمعون القول فلا يعملون به، فمن أعرض عن العمل فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأله العافية والتوفيق. نعم. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر. ما المراد بالفتنة والعذاب؟ الفتنة هو الامتحان، يأتيه شخصان عظيمان منكران، من رآهما لا يتحمل النظر إليهما، أشجع الناس وأقواهم، فيفاجئونه وعيونهم كذا وأشكالهم كذا مخيفة، من ربك؟ فيتلعثم ويضطرب، فإن كان من المنافقين كذا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه فتن، وفتن يوم القيامة كذلك، تعرض عليه أمور يفتن فيها ولا يكف ذلك حتى يدخل الجنة. والعذاب ما يلحقه من ما يمسه من ألم في جسده وروحه. نعم. يقول السائل: كيف يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله عز وجل؟ كل من أراد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يا أيها الناس اقبلوا فتذكروا واقرأوه تدبروه. فمن أقبل إليه بقلبه واستعاذ بالله وسمى الله عز وجل وقرأه، الشيطان لا يدعه، لابد أن يأتيه، لكن جاهد وأخلص، فكل ما شغلك ائته وتقرأه وأنت في وقت نشاط وأنت نعسان، أو تقول أنا واجب علي أقرأ جزءا من القرآن، فتأتيه في أسقط أوقاتك التي تكسل فيها، إما محبا للنوم أو تريد عشاء أو غداء، فلأجل أن تتخلص من هذا الذي فرضته على نفسك تجعل له هذا الوقت، أوقات النشاط والانشراح والبسط وجلاء الفكر تذهب بها إلى أحد الأدوات اللهو والمجون، هذا ما يأتي كتاب الله عز وجل على هذا المنوال، لكن اقبل إليه بعد استيقاظك من النوم فأنت نشيط، وأقبل إليه وأنت في أوج نشاطك الفكري، وتوجه إلى الله واستعذ بالله واقرأه مريدا أن تفهمه، يفتح الله عز وجل عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فيه أي أنهم أقبلوا على طاعته وعبادته، فكلما صدهم صاد من شياطين الإنس والجن انزاحوا عنه وانحاصوا وأقبلوا على العبادة، فإذا جاءهم ما يكفهم عن ذلك تركوه وأقبلوا على ذلك، وإذا جاءهم كرب أو غير تلهوا عنه وأقبلوا على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأي إحسان أكثر من أن الإنسان ينصب ويتعب يريد مرضاة الله عز وجل، فإن الله معه يؤيده. نعم. يقول ما حكم زكاة الحلي؟ الحلي إن كانت تلبسها المرأة للزينة لزينة زوجها وتعتاد لبسها هذه ما فيها زكاة، وإن كانت تأخذها وتضعها فقط للمناسبات، والمناسبات قليلة في العام مرة أو لا يكون في العام، فالأولى أنها تزكيها. وأما إن ادخرتها فهذا كنز، أما إن كان عندها زكاة فائض عما تستمتع به، لا تقول أنا أخذ هذا الخاتم، لأن عندها 20,000 خاتم، أخذ هذا الخاتم وتعود إليه بعد 20 يوم أو بعد شهر يقول أنا استعملته، هذه نوع من الحيل. الحلي تستعمل لزينة زوجها في كل مناسبة، كل جمعة، كل شهر، إذا كانت تستعمله لا زكاة فيها، وإن كان فيها فائض لا تستعمله على الإطلاق، فهذا كنز لا بد من زكاته. وإن كانت تؤجره تؤجره من أجار فتخرج زكاته من إجارته، وإن كانت تعيره لأهل الحي والمسلمات فلا زكاة فيه، إذا جاءتها جارتها وجاءتها فلانة وتعيرهم في ذلك لمناسبات مشروعة ليست سببا لمحرم هذه لا زكاة فيها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.